بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في طرق قسمة النوع الثاني من أنواع التركة. الثاني طريق القيراط، وهو ثلث الثمن وأقل عدد يخرج منه 24، وهو جزء من 24 جزءا. فإذا أردت قسمة التركة قول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أي من طرق قسمة التركة إذا كانت لا تقسم بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن، طريقة القيراط. عرفنا أن التركة نوعان: نوع يقسم بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن، فهذا تقسمه بالطرق المتقدمة، ونوعا لا يقسم بالعد ولا بالكيل ولا بالذرع، وإنما يقسم بأحد طريقين. الأول طريق النسبة، له من المسألة الربع تعطيه ربع التركة، له من التركة من الأسهم مثلا من المسألة الثلث تعطيه ثلث التركة، له من المسألة واحد من 12 تعطيه نصف السدس، له واحد من 18 تعطيه ثلث السدس، وهكذا. هذه طريقة النسبة، وهذه الطريقة كما تقدم لنا تصلح في كل التركات، سواء كانت معدولة مدروعة محسوبة أو لم تكن كذلك. الطريق الثانية طريق القيراط، انتبه لهذه بارك الله فيك. طريقة القيراط يعني تعطيه نصيبه من التركة بالقراريط، له قيراط، له قيراطان، له 3 قراريط، له قيراط نصف، له قيراط وربع، له قيراط وثمن، وهكذا. وهذا الغالب في قسمة العقارات، أنهم يقسمونها بطريقة القيراط. سيمر بنا الآن مخرج القيراط، ويمر بنا الآن قيراط المسألة. عندنا مخرج القيراط، وعندنا قيراط المسألة. مخرج القيراط ثابت، لا يزيد ولا ينقص. مخرج القيراط ثابت، ما هو 24، غير قابل للزيادة ولا قابل للنقص، وكل عقار يقسم على أنه 24 سهما، 24 قيراط. فالقيراط بمنزلة التركة، وهو مخرجه ثابت من 24 فقط. عندنا قيراط المسألة هذه بعينها، هذه المسألة التي بين أيدينا مثلا، هذا متحرك، يكون قيراط المسألة واحد، اثنين، خمسة، عشرة، يكون قيراط المسألة ربع، نصف، ثلث، وهكذا. إذن عندنا مخرج القيراط هو من 24، وكل تركة نفرضها 24 قيراطا، سواء كانت عقار يساوي 1000 ريال أو عقار يساوي 1,000,000,000 ريال. مخرج القيراط ثابت وهو بمثابة التركة. قيراط المسألة ليس على وتيرة واحدة، قد يكون قيراط المسألة عدد كبير، وقد يكون عدد صغير، وقد يكون كسر، وقد يكون عدد صحيح وكسر، وهكذا. مخرج القيراط ما يتغير، الأربعة والعشرين في كل مسألة. قيراط هذه المسألة حسب مصحها أو أصلها، إن كان عدد كثير صار قيراط المسألة في عدد كثير، وإن كان عدد قليل صار قيراط المسألة في عدد قليل. إذا كانت المسألة مصحها من 24 فكم قيراطها؟ واحد. إذا كانت المسألة صحت من 48 فكم قيراطها؟ اثنان. إذا كانت المسألة صحت من 72 فكم قيراطها؟ ثلاثة. إذا كانت المسألة من صحت من 96 فقيراطها أربعة. إذا كانت المسألة صحت من 240 فقيراطها عشرة. إذا كانت المسألة صحت من 480 فقيراطها 20. إذا كانت المسألة صحت من 12 فقيراطها كم؟ نصف. إذا صحت المسألة من 6 فقيراطها ربع. وهكذا. فقيراط المسألة منين نأخذه؟ من قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط 24. ولكل مسألة قيراط حسب مبلغها. وأما مخرج القيراط العام فهو من 24، والقيراط نفرض أن التركة 24 قيراط، ونعمل كما عملنا سابقا في ضرب كذا في كذا وقسمة كذا على كذا. تقدم هنا الطرق في تنوع الضرب والقسمة. عند القيراط نفرض هي المسألة السابقة، إلا أن نفرض التركة الذي هو العدد الرابع هو مخرج القيراط، العدد الرابع اللي هو التركة نفرضه كأنه مخرج القيراط 24. فنضرب سهام الوارث في 24 ونقسم على مصح المسألة، نقسم مصح المسألة على 24 ونضربها في سهام الوارث، وهكذا كما تقدم لنا. الثاني طريقة القيراط. الثاني طريق القيراط وهو ثلث الثمن وأقل عدد. ثلث الثمن، أو تقول ثمن الثلث سيان. القيراط ثمن الثلث أو ثلث الثمن، سواء. الثمن كم؟ الثمن ثمن الأربع والعشرين كم؟ 3، وثلثها 1. ثمن الثلث، ثمن الثلث، الثلث كم؟ 8، وثمنها 1. وأقل عدد يخرج منه القيراط هو 24. يخرج القيراط عدد صحيح 1 24. والقيراط من حيث العموم في المسائل الفرضية هو مخرج القيراط 24، وقيراط هذه المسألة ما نقول 24، قيراط هذه المسألة قد يكون 1 وقد يكون عدد كبير إلى 100، وقد يكون نصف وعدد صغير إلى الثمن والعشر. إذا كانت المسألة من 3، مسألة من 3، فقيراطها قيراط المسألة هذه ثمن، إذا كانت من 4 فقيراطها سدس، إذا كانت من 6 فقيراطها ربع، وهكذا. الثاني، الثاني طريق القيراط وهو ثلث الثمن وأقل عدد يخرج منه 24، هو جزء من 400. أقل عدد يخرج منه القيراط هو 24، 24 هو مخرج القيراط. فهو جزء من 24 جزء، فإذا أردت قسمة التركة على طريقة فاجعل 24 التي هي مخرج القراط كتركة معلومة، أي اجعل مخرج القراط كتركة مقدارها 24، ثم اقسمها لأحد الطرق الخمسة. الطرق الخمسة المتقدمة تتأتى مع هذا، تضرب هذا في هذا تخرج، تقسم هذا على هذا وتضرب الناتج يخرج. الطرق الخمسة كلها تتأتى مع القراط، لأنك تفرض 24 كأنها التركة، 24 التركة، وسواء قسمت العدد الثاني على الرابع أو قسمت الرابع على الثالث أو قسمت العود الأول على الثاني وهكذا، هي هي. كتركة معلومة، أي اجعل مخرج القيراط كتركة مقدارها 24، ثم اقسمها بأحد الطرق الخمسة التي مرت في قسمة النوع الأول من أنواع التركة، فتجعل مخرج القيراط هو العدد الرابع، مخرج القيراط هو العدد الرابع. فإذا اتخذت طريقة من الطرق الخمسة خرج العدد الثالث المجهول. نعم. وأشهر الطرق، وأشهر الطرق الخمسة استعمالا في ذلك هو الطريق الرابع، وهو أن تقسم العدد الثاني الذي هو المسألة على العدد الرابع الذي هو مخرج القيراط المنزل منزلة التركة، وما خرج يسمى قراط المسألة، ويقسم عليه نصيب كل وارث من المسألة يخرج ما له من القراريط. وأشهر الطرق الخمسة استعمالا في ذلك والطريق الرابع الذي تقدم لنا، وهو أن تقسم العدد الثاني ما هو مصح المسألة الذي هو المسألة على العدد الرابع الذي هو أخرج القيراط المنزل منزلة التركة، وما خرج يسمى قيراط المسألة. إذا قسمت العدد الثاني على العدد الرابع خرج قيراط هذه المسألة بعينها، يقسم عليه نصيب كل وارث من المسألة يخرج ما له من القراريط، يقسم على قيراط المسألة نصيبه من المسألة، نصيبه من المسألة ستة، تقسمها على قيراط هذه المسألة والناتج له قراريط، وحينئذ لا يخلو من إحدى ثلاث حالات، حالات القيراط قيراط المسألة، إما يكون عدد صحيح كأن تكون مثلا المسألة صحت من 24 فقيراطها واحد، المسألة صحت من 48 فقيراطها اثنان عدد صحيح، أو كسر كأن تكون المسألة صحت من 12 فقيراطها، قد يكون قراءة المسألة واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا يسميه ماذا؟ عدد صحيح. قد يكون قراءة المسألة نصف، فأن تكون صح المسألة 12 مقسومة على 24 كم يكون قراءة المسألة؟ نصف. قد يكون قراءة المسألة مثلا ثلاثة أرباع، إذا صحت المسألة من 18 يكون قراءة المسألة ثلاثة أرباع، إذا كانت صحة المسألة من 8 يكون قراط المسألة ثلث، إذا صحت المسألة من 6 يكون قراط المسألة ربع، وهكذا. وقد يكون عدد صحيح وكسر، إذا صحت المسألة من 36 مثلا كم يكون قراءة المسألة؟ 1.5، لأنك تقسم مصح المسألة على القراءات، مخرج القراءات، والناتج هو قراءات هذه المسألة. ثم إن قراءات المسألة قد يكون ناطق وقد يكون صامت. ما هو الناطق وما هو الصامت؟ الناطق ما تركب من عددين فرض أحدهما في الآخر. إذا كان قراط المسألة 6 نسميه ناطق لأنه تركب من ضرب 2 في 3. إذا كان قراط المسألة 4 نسميه ناطق لأنه تركب من ضرب 2 في 2. إذا كان قراط المسألة 9 نسميه ناطق لأنه تركب من 3 في 3. إذا كان قراط المسألة 8 نسميه ناطق لأنه تركب من ضرب 2 في 4. وهكذا القراط الصامت الذي لم يتركب من عددين مثل 3 ما تركب من ضرب 1 في 1، ومثل 5 ومثل 7. وليس المراد به الفرد الوتر، لا، 9 وتر، لكنها تركبت من ضرب 3 في 3 مثل 11. هذه نسميها صامت، يعني ما تركب من عدد في عدد. عندنا هذه المسألة تقرب لنا ما نحن فيه. هالك عن زوجة وبنتين وثلاثة أعمام، مسألة موجودة في كتاب عدة الباحث. زوجة وبنتين وثلاثة أعمام، أول خطوة ما هي؟ تصحيح المسألة. المسألة زوجة وبنتين وخمسة أعمام، من كم؟ يقول من 8، لا ما تخرج. من 12 ما تخرج. من 18 ما تخرج. كم تخرج أقل عدد؟ 24. 24 للزوجة 8 3، وللبنتين 16، لكل واحدة 8، وللأعمام 5 الباقي. نصيب الزوجة على قدرها، نصيب البنتين 16 لكل واحد 8 منقسم، نصيب الأعمام 5 ورؤوس 3 غير منقسم. نضرب 3 التي رؤوس الأعمام في أصل المسألة 24، 3 في 24 فتصح من 72. نعطيهم، نعطي الزوجة 3 في 3 ب9، نعطي البنت 8 في 3 ب24، 3 8 في 3 ب24، نعطي الأعمام مجموعهم 5 في 3 ب15 لكل واحد 5. إلى هنا صححنا المسألة ولم نتعرض للتركة. جاءنا قال التركة دكان، كم يكون لكل واحد من القراريط؟ نقول نعم، نفرض الدكان كم؟ 24 قيراط. 24 قيراط، فنأتي إلى مصح المسألة. 24 قيراط نقسمها على 24 قيراط، هذه قيراط المسألة، هذا مخرج القيراط، مخرج القيراط عموما بصرف النظر عن هذه المسألة، بصرف النظر عن هذه المسألة. ثم نقول مثلا صحت المسألة من 72 ومخرج القيراط من 24، نقسم العدد الثاني على العدد الرابع، العدد الثاني المصح، العدد الرابع مخرج القراط، نقسم 6 و72 على 24، كم يخرج؟ يخرج 3. هذه نسميها قراط هذه المسألة. ثم نأتي إلى نصيب كل وارث من هذه المسألة، نقسمها على قراط هذه المسألة. فالزوجة لها 9 مقسومة على 3، كم يكون لها؟ 3 قراريط. البنت لها 24 مقسومة على 3، لها 8 قراريط. البنت الأخرى مثلها. انتبه للعم، العم له 5 مقسومة على 3، فيها 1 ويبقى 2 منسوبة إلى 3، يكون له 1 صحيح وثلثي قيراط، والعم الآخر كذلك مثله، وهكذا. وهذا إذا كان قيراط المسألة صامت غير ناطق، لأن الثلاثة ما تركبت من ضرب عدد في عدد. وسيأتي المثال إن شاء الله للقراط الناطق. عرفنا القراط الصامت الذي هو 3 وقسمنا بهذه الطريقة، القراط الناطق سيأتينا إن شاء الله. فاللي عنده عدة الباحث يحسن أن يحضرها معه إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.